سماحة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل يقول في حديث ما معناه بأنه عند السجود كان يفتح بين أصابع رجليه، ما معنى الفتح وكيفيته وكذلك عند التشهد الأخير؟ يعتمد على بطون أصابع رجليه مفتوحة، بناء على أصابع رجليه حين السجود، ويعتمد على كفيه حين السجود كذلك، فالأصابع في الكفين مغموضة رأسا بعضها ببعض ما دلها، أما الرجلين يعتمد على بطون أصابعها وهو موقف لها، ويعتمد على بطون الأصابع.